الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس والأخير من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام. باب الإمامة. الإمامة في اللغة من الأم وهو القصد، وتطلق في الشرع على معان متعددة، والمراد بها في هذه الترجمة إمامة الصلاة وبيان ما يلزم المأمومة والإمام وغير ذلك. والإمامة في الصلاة مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة، ولذلك كانت عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، ولا يقدم فيها إلا ذو الكفاءة والجدارة، لكونه أقرأ لكتاب الله تعالى وأفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحور الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث: بيان حكم مسابقة الإمام. باء شرح الكلمات. أما يخشى الهمزة لاستفهام التوبيخ، وما نافية، ويخشى يخاف. يحول رأسه يصيره رأس حمار كرأسه، إما حسا بأن ينقلب إلى رأس حمار، وإما معنا بأن يكون كرأس الحمار في البلادة. أو يجعل صورته، أو للشك من الراوي. والفرق بين هذه الجملة والجملة السابقة أن هذه عامة في الجسد كله، والأولى خاصة في جزء منه وهو الرأس. جيم الشرح الإجمالي. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من يرفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود أن يقلب الله رأسه إلى رأس حمار أو صورته إلى صورة حمار، جزاء له على عمله، حيث لم يفهم الحكمة في الإمامة والمقصود منها وهو المتابعة، حتى يتحقق بذلك معنى الجماعة. ويوبخ صلى الله عليه وسلم من لم يخش ذلك الوعيد. دال فوائد الحديث. أولا، تحريم الرفع من الركوع أو السجود قبل الإمام، ويقاس على ذلك سبقه إلى الركوع أو السجود. ثانيا، أن فاعل ذلك معرض نفسه بتحويل صورته أو رأسه إلى صورة حمار أو رأسه. ثالثا، أن الجزاء من جنس العمل. الحديث الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا الحديث الثالث. الراويان أبو هريرة، وسبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ثانيا، عائشة، وسبقت ترجمتها في الحديث رقم 3. ألف موضوع الحديثين: بيان الحكمة من جعل الإمام وكيفية الائتمام به. باء شرح الكلمات. إنما جعل الإمام بضم الجيم جعله الله، والمراد به إمام الصلاة، وهو بالضم نائب فاعل في محل المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير إنما جعل الإمام إماما، ليؤتم به ليقتدى به ويتابع واللام للتعليل، فلا تختلفوا عليه تخالفوه بالخروج عن الائتمام به. فإذا كبر الفاء عاطفة أو فصيحة تفصح عن معنى الائتمام به والاختلاف عليه وتفسرهما، فكبروا قولوا الله أكبر، والفاء فيها وفي قوله فاركعوا فقولوا فاسجدوا فصلوا رابطة لجواب إذا، وتستلزم تعقيب الجواب بالشرط. ركع وصل إلى الركوع، سمع الله استجاب، حمده وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما، ربنا أي يا ربنا، والرب الخالق المالك المدبر، ولك الحمد، الواو عاطفة على مقدر والتقدير، ربنا أطعنا ولك الحمد. سجد وصل إلى السجود، أجمعون بالرفع تأكيدا لضمير صلوا، فائدته بيان أنه لا يكفي جلوس البعض عن الباقين، وهو شاك مريض، والجملة حال من فاعل صلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب مرضه أنه سقط من فرسه فانفكت قدمه، قيل وكان ذلك في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. وراءه خلفه قوم رجال، وكانوا أتوا ليعودوه، وفيهم أبو بكر وجابر وأنس رضي الله عنهم، أشار إليهم أو مأ بيده إليهم، أن اجلسوا، أن تفسيرية بمعنى أي، انصرف فرغ من صلاته أو انصرف إليهم بوجهه. جيم الشرح الإجمالي. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من مشروعية كون الإمام إماما، وذلك بأن يقتدى به ويتابع، وبناء على هذه الحكمة نهى صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يختلفوا عليه بترك المتابعة فتضيع تلك الحكمة، فأمرهم أن يكبروا إذا كبر، ويركعوا إذا ركع، ويسجدوا إذا سجد، من غير تقدم عليه ولا موافقة له ولا تأخر عنه كثيرا، بل أمرهم إذا صلى الإمام جالسا أن يصلوا جلوسا أجمعون، كل ذلك تحقيقا لكمال المتابعة وعدم الاختلاف عليه. وتخبر عائشة رضي الله عنها بنحو ما أخبر به أبو هريرة، إلا أنها تبين سبب الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا من قدمه الذي انفك، فجاءه قوم فصلى بهم جالسا وهم قيام، ظنوا أنهم لا يجوز لهم الجلوس في هذه الحال مع قدرتهم على القيام، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فأخبرهم بعد انتهاء الصلاة أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وذكر تمام الحديث. دال فوائد الحديث. أولا، بيان أن الحكمة من جعل الإمام هي الاقتداء به ومتابعته. ثانيا، تحريم الاختلاف عليه، ويكون بواحد من أمور ثلاثة، وهي سبقه أو موافقته أو التأخر عنه كثيرا. ثالثا، أن كمال الائتمام مبادرة المأموم بمتابعة إمامه من غير تأخر. رابعا، أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول بدلا منها ربنا ولك الحمد. خامسا، أن المأموم يصلي جالسا إذا كان إمامه يصلي جالسا من أول الصلاة. سادسا، جواز الإشارة في الصلاة للحاجة، وأنها لا تبطلها وإن كانت مفهومة. سابعا، جواز الجماعة في البيت للعذر. الحديث الرابع، عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. الراوي عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري من الأوس، شهد بيعة الرضوان وهو صغير، وكان كثير الصلاة، سكن الكوفة وكان أميرا عليها في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، ومات في ذلك العهد. ألف موضوع الحديث، بيان كيفية عمل الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الإمام. باء شرح الكلمات. البراء هو ابن عازب ابن الحارث الأنصاري الأوسي، شهد غزوة أحد وما بعدها، وسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، ولم يحضر غزوة بدر لصغره، نزل الكوفة ومات فيها 72، وهو غير كذوب أي غير ذي كذب، والجملة حال من البراء، والغرض منها تأكيد ثبوت الخبر لا تزكية البراء لأنه صحابي، فلا يحتاج للتزكية بمثل ذلك. ونظير هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لم يحن أحد منا ظهره أي لم يثنه للسجود، يقع يصل إلى الأرض ثم نقع بضم العين على الاستئناف. جيم الشرح الإجمالي. يخبر عبد الله بن يزيد أن البراء بن عازب حدثه عن كيفية اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم له حين يصلي بهم جماعة، بأنه لا يحني أحد منهم ظهره للسجود حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ساجدا ثم يسجدون بعده. وإذا كان هذا شأنهم في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيرهم، فهم في غيره من الأركان أبلغ وأولى. دال فوائد الحديث: أولا، حسن متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلفه، حيث لا ينتقلون عن الركن حتى يصل إلى الذي يليه. ثانيا، أن المشروع للمأموم ألا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه. الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الراوي أبو هريرة، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث: بيان حكم التأمين ومتى يؤمن المأمومون. باء شرح الكلمات: إذا أمن الإمام أي قال آمين، والمراد إذا شرع فيه، بدليل اللفظ الثاني: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ومعنى آمين اللهم استجب. من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي صادفه في الزمن، والمراد بالملائكة هنا من أذن لهم بالتأمين مع الإمام لا جميع الملائكة فيما يظهر. غفر له، غفر الله له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه من ذنبه من معصيته. جيم الشرح الإجمالي. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبادر المأمومون بقول آمين إذا أمن الإمام، ولا يتقدم عليه ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة، فيحصل لهم مغفرة ما سبق من ذنوبهم. دال فوائد الحديث: أولا، مشروعية قول آمين عند انتهاء قراءة الفاتحة لأن آخرها دعاء فيؤمن عليه. ثانيا، الحث على موافقة تأمين المأموم لتأمين إمامه. ثالثا، أن الملائكة تؤمن مع المصلين. رابعا، أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وهو الحديث السابع، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. الراويان: أولا أبو هريرة، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ثانيا أبو مسعود، عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، شهد بيعة العقبة وشهد غزوة أحد وما بعدها. وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدر، وقيل لم يشهدها وإنما نزلها فنسب إليها. توفي سنة 40 من الهجرة، وصحح في الإصابة أنه توفي بعدها. ألف موضوع الحديث: بيان حكم تطويل الإمام للصلاة. باء شرح الكلمات: إذا صلى أحدكم للناس أي بالناس إماما فليخفف، فليجعل صلاته خفيفة، واللام للأمر، فإن فيهم أي في المصلين خلفه، والجملة تعليل للأمر بالتخفيف. الضعيف أي ضعيف الخلقة لصغر أو هزال أو كبر. السقيم المريض. ذا الحاجة المحتاج للتخفيف الحاجة له، صلى لنفسه أي منفردا فليطول، اللام للأمر والمراد به الإباحة. ما شاء ما مصدرية ظرفية أي مدة مشيئته، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي تطويلا شاء. عن صلاة الصبح أي عن صلاة الفجر مع الجماعة، من أجل تعليل لتأخره عن الصلاة. فلان هو أبي بن كعب، كان يصلي بأهل قباء، مما يطيل من للتعليل، وما مصدرية أي من إطالته. غضب اشتد غضبه، والغضب معروف. موعظة تذكير وتخويف. قط سبقت في الحديث رقم 58. أشد أقوى. مما غضب ما مصدرية أي من غضبه. يا أيها الناس خاطب بالعموم كراهة لتخصيص المشكو باسمه وتحصيلا لفائدة العموم. منفرين مبعدين للناس عن الطاعة والخير. أما الناس صلى بهم إماما، فليوجز فليخفف، واللام للأمر. الكبير الطاعن في السن حتى ضعف. جيم الشرح الإجمالي: في الحديث الأول يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي بالناس إماما أن يخفف بهم ولا يتجاوز المشروع في الصلاة من أقوال وأفعال، لئلا يشق على من وراءه، فإن وراءه ضعيف البنية والمريض وصاحب الحاجة، وكل هؤلاء محتاجون إلى التخفيف. أما من صلى وحده فله أن يطول في الصلاة ما شاء، لأنه لا يشق على أحد بذلك. وفي الحديث الثاني يخبر أبو مسعود البدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إمامه أنه كان يطيل بهم صلاة الصبح، مما أدى إلى أن يتأخر هذا الرجل الشاكي عن الصلاة مع الجماعة من أجل تطويله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ووعظ الناس موعظة ما رآه غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وأخبر أن من الناس من ينفرون عباد الله عن عبادة الله تعالى، ثم أمر من كان إماما في الناس أن يخفف بهم فلا يتجاوز المشروع في القراءة وغيرها، لأن وراءه كبير السن وضعيف البنية وصاحب الحاجة. دال فوائد الحديث: أولا أمر الإمام أن يخفف الصلاة بالناس فلا يتجاوز المشروع من قول أو فعل، مراعاة لذوي الأعذار. ثانيا أنه يحرم أن يطيل بالناس تطويلا زائدا عن المشروع إلا أن يرضوا بذلك جميعا. ثالثا أن تطويل الإمام تطويلا زائدا عن المشروع عذر في التخلف عن صلاة الجماعة معه. رابعا كمال رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته وعنايته بهم. خامسا مشروعية الغضب في الموعظة ليكون أبلغ في تأثيرها. سادسا أن الأولى تعميم الخطاب في الموعظة إلا أن تقتضي المصلحة خلاف ذلك، والله الموفق. وإلى هنا